بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يقول الناظم رحمه الله: والمقلوب قسمان ثلاث، ابدال راو ما براو قسم، وقلب اسناد لمتن قسم. هذا هو النوع 21 من انواع علوم الحديث مما ذكره الناظم رحمه الله في منظومته، وهو نوع المقلوب. والمقلوب في اللغه من قلب الشيء قلبا، والقلب هو تحويل الشيء عن وجهه وصرفه عن وجهه، ومنه قوله تعالى: وقلبوا لك الأمور. وسمي القلب قلبا لأمور منها أنه يتقلب. يقول الشاعر: ما سمي القلب إلا من تقلبه. أما في الاصطلاح فالمقلوب عدة أنواع. في اصطلاح أهل الحديث المقلوب عدة أنواع، ولا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها بتعريف جامع، بتعريف واحد، لأنها أنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة. لذلك يعرف كل نوع على حدة. والمقلوب في اصطلاح أهل الحديث على قسمين. القسم الأول القلب في الإسلام، والقسم الثاني القلب في المتن. القسم الأول القلب في الإسناد، والقسم الثاني القلب في المتن. والقلب في الإسناد على قسمين أيضا. القلب في الإسناد على قسمين. القسم الأول قلب عمد، والقسم الثاني قلب سهو ووهم. هذا هو قلب السند. وقلب الإسناد هو إبدال من يعرف برواية بغيره، سواء كان ذلك بإبدال راو براو أو أكثر، حتى وإن كان ذلك بجميع الإسناد. وهذا إما أن يقع على وجه العمد، وإما أن يقع على وجه السهو والوهم. قلب العمد ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول قلب الإغراء، والقسم الثاني قلب الامتحان. الأول قلب للإغراض، والثاني قلب للامتحان. أما كون قلب العمد يأتي بقصد الإغراب هذا يكون على وجه الكذب، يكون على وجه الكذب وعلى وجه السرقة، يكون على وجه الكذب وعلى وجه السرقة. وهذا اشتهر عن بعض الرواة، منهم حماد بن عمر النصيبي كان يسرق الحديد، كان يسرق الحديد، وسرقة الحديد فيها كذب، سرقة الحديد كذب. وسراق الحديد عند سرقتهم للحديد ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك الإغراب. ما معنى الإغراب؟ أي حتى يصير هذا الإسناد مرغوبا فيه، مرغوبا فيه وفي حمله وروايته، لكونه لا يعرف إلا من طريق هذا الذي أغربه والذي سرق الحديث. مثلا يكون بإبدال راو براوي، يكون بإبدال راو براوي، فيأتي مثلا هذا الحديث معروف عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا الشخص الذي عرف السرقة فيبدل سالما بنافع ويقول حدثني نافع عن ابن عمر، أو يأتي ويدعي مشاركة راوي انفرد بهذا الحديث عن شيخه، يكون هذا الحديث مثلا معروف عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو في طبقة مالك، فيدعي أنه أيضا سمع الحديث عن نافع عن ابن عمر، فبعد ذلك أهل الحديث يكون هذا داعيا إلى حمل الحديث عن هذا الرجل. لماذا؟ لأنه مرغوب فيه، لأن الإسناد كان من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر فقط، فكونه يأتي من طريق أخرى عاضرة هذا يجعلهم يرغبون في حمل هذا الحديث، فيقول هو أنا أيضا سمعت عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سرقة. ادعى سماع هذا الحديث بأنه اشترك مع هذا الراوي الذي انفرد به في شيخه، أو يأتي ويبدل الشيخ كليا، معروف هذا الحديث يكون معروفا عن سالم عن نافع عن ابن عمر، ما يأتي هو يقول حتى أنا سمعته من نافع، لا، وإنما يبدل الراوي من أصله، يقول هذا معروف، يعني يقول أنا سمعته عن نافع عن ابن عمر، فبعد ذلك أهل الحديث يستغربون هذا، يقولون هو معروف عن سالم عن ابن عمر، كونه يأتي عن نافع هذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة تقوي الحديث، وهكذا أيضا غير ذلك من الأمور، فبعد ذلك يصير مرغوبا في حمله وروايته. وقد عرف الصحابي رحمه الله سرقة الحديث بأن يكون محدث ينفرد بحديث، يكون عندنا محدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذاك المحدث كما سبق في المثال، أو يكون الحديث عرف براون فيضيفه لراون غيره ممن شاركهم في طبقته. مثال الأول ما سبق، الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يدعي حتى هو بأنه سمع عن نافع عن ابن عمر، أو يكون هذا الحديث معروف عن سالم عن ابن عمر يقول وأنا سمعته عن نافع عن ابن عمر، فما ذكر راجع إلى ما سبق. قال أو يكون الحديث عرف براون فيضيفه لراون غيره ممن شاركه في طبقته، فمثلا يكون قد شارك مالك في الطبقة فيدعي حتى هو بأنه سمع عن نافع عن ابن عمر، وهذا عادة سراق الحديث. ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك الإغراب. ما معنى الإغراب؟ أي كون هذا الحديث معروف بهذا الطريق يكون له في طريق أخرى أو براو آخر، فهذا يكون غريبا بمعنى شيء ما وقفوا عليه، فيكون هذا داعيا إلى حمل هذا الحديث، هذا قلب الإغراب، هذا قلب الإغراب. وممن كان يفعله حماد بن عمرو النصيبي كما سبق. القسم الثاني من أقسام قلب العمد، قلب الامتحان، قلب الامتحان والاختبار، يعني يأتي بعض أهل الحديث فيريد أن يختبر بعض الناس من أهل الحديث، ممن عرف بالجلوس والتحديد فيريد أن يعرف هل هو ضابط أم لا، يريد أن يعرف ضبطه. وممن كان يفعل ذلك نقل هذا عن شعبة، نقل هذا عن شعبة وعن ابن معين وعن غيره، كانوا يفعلون ذلك بقصد اختبار حفظ الراوي، فإن مشى وأطاع على هذا القلب عرفوا بأنه غير ضابط، وإن تفطن نعم علموا بعد ذلك بأنه ضابط وأنه ليس مجرد دعوة. نعم. القسم الثاني قلب السهو والوهم، قلب السهو والوهم. يأتي مثلا هذا الإسلام مروي عن مرة بن كعب يقول هو عن كعب بن مرة، أو مروي عن سعد بن سنان يقول سنان بن سعد، فيقلب يحصل قلب أين في اسم الراوي، أو يحصل قلب بين راويين بدل أن يكون مثلا عن نافع عن يعني عن مالك عن نافع يقول عن نافع عن مالك، أو يقع القلب في إسنان كله. هذا كله إذا كان على وجه الوهم لا يقال في الراوي بأنه سارق من الحديث، بل يقال وهم، وهم فلان بقلبه باسم هذا الراوي أو بقلبه لهذين الراويين أو بقلبه هذا الإسناد. ثم بعد ذلك الوهم ليس على مرتبة واحد من الوهم، ما يكتفى به كون هذا مثلا الإسناد يكون ضعيفا لما حصل به من القلب أو غير ذلك من الأحكام، وقد يفحش الخطأ فيكون حديثا منكرا، وقد يحكمون عليه حتى بالوضع إذا كان غير الإسناد كله، لكن يحكمون عليه بالوضع لا لكونه تعمد الوضع، ولكن هذا الحديث يعني وضع لكن لا على وجه العمد لكونه لم يروه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قلب السهو، والأول قلب العمد. واضح هذا يا إخوان؟ القسم الثاني قلب المتن، القسم الثاني قلب المتن. وقلب المتن بحيث ينقلب بعض لفظه فيتغير المعنى، ينقلب على الراوي بعض لفظ هذا الحديث فيحصل في ذلك تغيير في المعنى، أو أنه أيضا يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، عندنا إسناد مع متن، إسناد مع متن، يؤخذ هذا الإسناد ويجعل بدل هذا وهذا بدل هذا، هذا ماذا يسمى؟ يسمى قلبا في المتن، قلبا في المتن. أو بالعكس، أو بالعكس يؤخذ متن لإسناد معين فيجعل على إسناد متن آخر، وهذا أيضا إما أن يقصد به الإغراب بمعنى يكون على وجه السرقة وغير ذلك على ما سبق، وإما أن يكون المقصود منه الامتحان والاختبار، فقد يفعل هذا نعم على وجه الاختبار لحفظ الراوي، فإن قبل ذلك الحديث قالوا قبل التلقين لقن، وعند أهل الحديث أن الراوي إذا قبل التلقين هذا يدل على أنه ليس ضابطا، فيأتي مثلا هذا الراوي يروي الأحاديث ثم بعد ذلك يأتي هذا يلقن يقول له نسيت كذا أو قل كذا أو قل كذا، إذا مشى مع طلابه معنى ذلك أنه ليس ضابط، ليس ضابط. مثال الأول الذي ينقلب فيه بعض اللفظ، الحديث الذي جاء في مسلم عن أبي هريرة في ذكر السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاء في رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا يعلم، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قلب أصله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الصواب في الحديث، لأن الأصل في مثل هذه الأمور أن تكون باليمين، أن تكون باليمين. هذا من حيث الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وتنحله وفي شأنه كله، أي من الشؤون الطيبة. نعم، هذا من حيث الإجماع. وأيضا في هذا الحديث بعينه ثبت بأنه حصل في القلب على أحد الرواة، والحديث إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا مثال على ما سبق، مثال على ما سبق، أي أنه يحصل القلب في بعض اللحظة. وهذا أيضا من أمثلة المقلوب في المتن، مثلا الحديث الذي جاء من طريق الذي رواه الحاكم من طريق محمد بن محمد بن حبان عن أبي الوليد عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. هذا الحديث على هذه الصورة أعله أئمة الحديث، أعله أئمة الحديث، وقالوا بأنه باطل، باطل من هذه الطريق، أي من طريق مالك. وإنما أريد بهذا الإسناد ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط فحصل القلب، وكذا هذا المثل لهذا الإسناد. أصل الحديث إنما هو ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. قال الحاكم: ولقد جهدت أن أقف على الواهم فيه من هو فلم أقف عليه، اللهم إلا أن أكبر الضل على المحبان البصري على أنه صدوق مقبول. يعني في هذا دليل على أن أهل الحديث إذا رأوا النكارة في المتن أو النكارة في الإسناد أو مثل هذا القلب يحكمون عليه بذلك، لكن بعد ذلك ينظرون من يتحمل هذا، ينظرون من الذي يتحمل هذا، فبعد ذلك من يتحمله؟ يتحمل أقل رجل في الإسناد، أقل رجل في الإسناد هذا هو الأصل. فإذا كان في غد عن ثقة، عندنا ثقة رواه عن ثقة عن ثقة، وعندنا واحد فيه يعني صدوق له أوهام ثم ثقة وغدت، الأصل أنهم يحملون هذا، يقولون الخلل إنما يأتي من أقلهم ضبطا، أو هكذا لو كان عندنا ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، لكن هذا يقول حدثني وهذا يقول حدثني، بعضهم يقول عن قد يقولون هذا دخل من هذه العلامة، مع أنه ليس بمدرس. هذا شأن أئمة العلل الذي ينظر في تصرفات أئمة العلل، يعني يتعجب من إعلالهم للأحاديث، فإذا تحققوا من كون هذا الحديث معلل أو منكرا لا بد وأن ينظروا من محمل هذه، فتحملهم بعد ذلك يكون بالنظر إلى من هو الأقرب إلى الخلل من جميع الرواة. وقد يكون كما سبق على وجه الامتحان، قد يكون على وجه الامتحان. من ذلك ما رواه ابن عدي رحمه الله، ما رواه ابن عدي رحمه الله قال: سمعت عدة مشايخ، وذكر بعد ذلك قصة البخاري مع أهل بغداد. البخاري رحمه الله كون من أئمة الحفظ ومن جبال الحفظ والإتقان هذا المعلوم، لكن بعض أهل بغداد كانوا يريدون يختبرون البخاري، هل هذا صحيح أن هذا الرجل على هذا الوصف الذي يقولون، أم أن المسألة فيها شيء؟ فقالوا اجتمعوا على أنهم يختبرونه، فأتى إليه عشرة وابتدأ الأول ذكر عشرة أحاديث، قلب الإسناد مع المتن، عندنا عشرة أحاديث هذا الإسناد إنما هو للمتن الآخر وهذا المتن إنما هذا للمتن. قالوا مثلا لو نفرض مثلا جعلوا خمسة أحاديث من النوع خمسة أحاديث، بدلوا المتن هذا بإسناد هذا وإسناد هذا بمتن هذا، فكانت العشرة كلها مقبولة، أصبح عندنا عشرة في عشرة بمعنى مئة، يأتي هذا يذكر العشرة وهذا يذكر العشرة وهذا يذكر العشرة حتى أكملوا المئة، بعدها أكملوا بدأ الإمام البخاري. أما حديثك الأول فهو كلام الصواب في كلام، وأما الثاني بالترتيب الذي ذكره الأول ثم بالترتيب الذي ذكره الثاني حتى أكمل، فأذعنوا بعد ذلك لحفظ الإمام البخاري رحمه الله. وقالوا العجيب ليس هو في كون أن الإمام البخاري رحمه الله يتفطن إلى القلب، وإنما العجب كيف يرد الحديث على نفس الترتيب، يعني هو العشرة هذه التي ذكرها قال لهم أما رقم واحد اثنين ثلاثة نفس الترتيب الذي ذكر الأول والثاني، فهذا من العجب. إلا أن هذا الإسناد كما ترون فيه أن الإمام ابن عدي رحمه الله يقول عن عدة مشايخ، عن عدة مشايخ، وقوله عن عدة مشايخ في أي نوع من أنواع علوم الحديث مما سبق ذكره هذا؟ لا لا لا قلب هذا الكتاب، لكن قول ابن عدي سمعت عدة مشايخ. يعني دلس ليست تلبيس، يعني لم يذكر هل هؤلاء الرواة يعني مبهم؟ لماذا مبهم؟ ما فيه راوي لم يسمي، ومبهم في راوي لم يسمي، لم يسمي هؤلاء المشايخ، وإنما قال عدة مشايخ. من هؤلاء المشايخ؟ الله قال هذا كيف تكون هذه القصة ضعيفة. من أهل العلم وهو الصحابي رحمه الله وغيره، وهكذا أيضا الصنيع المزي رحمه الله، أنهم صححوا هذه القصة بناء على أن هؤلاء المشايخ عدة، هذا يجبر هذا بناء على ما سبق. لكن يعني مثل الإمام الألباني رحمه الله وغيره يردونها، يردون هذا ويقولون الإبهام إبهام، الإبهام إبهام، وهؤلاء العدة وما أدراك، قد يكون هؤلاء العدة كذاب وكذاب ومتروك وغير ذلك. إذا قلت لا، يعني احتمال قائم، لماذا أبهم هذا الرجل؟ لو كان ثقة أبرزه، لو كان ثقة أبرزه، أما كونه مبهم، كونه مبهم تبقى عند الاحتمال الكثير، قد يكون قد ماذا وجد الاحتمال، إذا يترك. لكن جاءت طريق أخرى لهذه القصة، أظنها عند الخطيب البغدادي، وفي سندها مجهول، لكن يقال على كل حال تضعيف لهذه القصة مطلقا قد لا يتجه، لماذا؟ لشهرتها أو كذا، فلا نجزم بردها. وكذلك ما عندنا من يثبت هذا الإسناد، ولكن تذكر لشهرتها، تذكر لشهرتها. نعم، يعني الآن هذه مسألة، وهي قد يكون مثلا ابن عدي، لو عرف بأن ابن عدي جميع مشايخ بالاستقراء عرف، يأتي واحد يتتبع جميع مشايخ العدي ويجد أن الاستقراء كلهم ثقات، فإذا كان على هذا الحال نعم يقال بأن هذه القصة تكون صحيحة. لكن وجد مشايخ ابن عدي من هو نفسه الذي يرميه بالسرقة، يرميهم بالكذب، لو رأيت كتابه، الذي هو كامل في الضعفاء، تجد عدة مشايخ هو نفسه يدخل بعض مشايخه ويرميهم بهذا الشيء، وقد يقع القلب في الإسناد والمتن جميعا، هذا هو المطلوب. وبذلك تعرف قول المصنف رحمه الله إبدال راوي ما براوي اسمه، هذا من باب قلب ماذا؟ الإسناد. وقلب إسناد لمتن قسمه هذا من القسم الثاني. واضح هذا يا إخوان؟ السلام. ثم قال رحمه الله مبينا النوع الذي بعده، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، سبق الكلام على نحو هذا في نوع الغريب، وسبق بأن الغريب له ارتباط مع الحديث الفرد، فيطلق هذا على هذا ويطلق هذا على هذا، والمسألة في ذلك فيها سياق. لكن ذكرنا بأن الغالب عند أهل الحديث والذي استقر عليه أمرهم أنهم ربما يطلقون الغريب على ماذا؟ ما كان التفرد فيه مطلقا، والفرد على ماذا؟ على ما كان فيها التفرد نسبيا. والفرد في اللغة يطلق على الوتر، والجمع أفراد، والجمع أفراد. أما اصطلاحا فهو ما ينفرد به بروايته راوي واحد. ثم بعد ذلك هذا التفرد على قسمين. القسم الأول تفرد مطلق، والقسم الثاني تفرد نسبي. القسم الأول الذي هو التفرد المطلق هو ما تفرد به عن الصحابي تابعي، يأتي مثلا كحديث بيع الولاء وهبته. هذا الحديث لم يروه عن ابن عمر رضي الله عنه إلا عبد الله ابن دينار، ما رواه عن ابن عمر إلا عبد الله ابن دينار، فتفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر تفردا مطلقا. هذا الحديث من جملة الأحاديث الأفراد، يعني هذا الحديث ما روي إلا من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه، فتفرد به عبد الله بن دينار تفردا مطلقا. هكذا أيضا الحديث إنما الأعمال بالنيات، من يذكر لنا سنده؟ ذكرنا عدة مرات إسلام يحيى بن يحيى الأنصاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه، فهذا التفرد فيه مطلق، لم يروه عن عمر إلا علقمة، فهذا ما يسمى تفردا مطلقا. هذا إذن يسمى تفردا مطلقا. ثم بعد ذلك قد تتعدد الطرق إلى الراوي. عبد الله بن دينار قد يروي عنه عدة رواة، يروي عن عبد الله بن دينار مالك وفلان وفلان، ما يهمنا بعد ذلك، أهم شيء أن عبد الله بن دينار تفرد به عن ابن عمر تفردا مطلقا. واضح هذا يا أخوان؟ ولذلك يقول أئمة الحديث الناس كلهم عياد على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، لأنك إذا لم تروي من طريق عبد الله بن دينار فلا طريق لك أخرى صحيحة، لا مناص لك إلا أن تروي عن عبد الله بن دينار، فتعرف بذلك فضل أئمة الحديث والحفاظ، وأن الله عز وجل حفظ بهم الدين، وربما قال الواحد يحفظ به من السنن الشيء الكثير. والزهري إمام من أئمة الحديث تفرد بعشرات الأحاديث التي لم يروها إلا هم. وهذا التفرد ما هو باللازم أنه يكون عن تابع أنصح، قد يستمر بعد ذلك مثل الحديث إنما العمل بالنية، استمر بعد علقمة فتفرد به عنه من؟ محمد إبراهيم، ثم استمر فتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، بعد يحيى بن سعيد الأنصاري تواتر، ربما رواه عنه العشرات، بل رواه عنه العشرات الذين رووا، وما من إمام أئمة الحديث إلا وله إسناد إلى هذا الحديث. لماذا؟ لأنه من الأحاديث المشهورة، من الأحاديث المتفق على صحتها. القسم الثاني الفرد النسبي، وهو ما رواه عن الصحابي أكثر من واحد، فيتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد أيضا، ويكون نسبيا. لماذا؟ لكون التفرد هل حصل في أصل السند؟ لا، وإنما حصل بالنسبة لشخص معين، وإن كان هذا الحديث قد يكون متواترا مشهورا في غير ذلك من الطرق، لكن الشاهد بأنه يتفرد. مثلا عندنا حديث يرويه عن ابن عمر يرويه عن ابن عمر رضي الله عنه مالك يرويه عن ابن عمر نافع وسالم يرويه عن ابن عمر نافع وسالم عندنا نافع عن ابن عمر سالم عن ابن عمر سالم رواه عنه واحد اثنين ثلاثة رواه عنه عدة لكن نافع لم يروي عنه إلا مالك لم يروي عنه إلا مالك هذا ماذا يسمى تفرد نسبيا هل هو تفرد مطلق لا لأن نافع قد شاركه من سالم لازم هو تفرد نسبي بالنسبة إلى نافع لم يروي عن نافع إلا مالك نعم هذا هو التفرد النسبي وإن كان الحديث قد يكون عزيزا إذا كان مرويا منه قد يكون مشهورا إذا كان أكثر قد يكون مستفيضا قد يكون غير ذلك هذا هو الكلام على التفرد المطلق والتفرد النسبي ثم التفرد المطلق له صور والتفرد النسبي له صور التفرد المطلق ذكروا له قسمين ذكروا له قسمين قد يكون وهو القسم الأول يأتي هذا الثقة وينفرد بحديث ينفرد بحديث من حيث أنه لم يروى بطريق صحيح إلا من طريقه قد تكون هناك طرق ضعيفة قد تكون هناك طرق أخرى ضعيفة لكن طريقه انفرد بها هل انفرد بها مطلقا لكن على وجه القبول ما رويت إلا من طريقه وإن كانت هناك طرق أخرى ضعيفة فقد توجد هناك بعض الطرق الضعيفة لكن ما روي إلا بهذا الطريق نعم من رواية فلان مثال على ذلك الحديث إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث جاء عن غير عمر وجاء من طرق أخرى عن عمر لكن كلها واهية وضعيفة وما ثبت إلا من هذه الطريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه فهذا تفرد مطلق من هذه الصورة كونه حصلت هناك طرق أخرى ضعيفة لكن نعم لكن الطريقة الصحيحة هي ماذا؟ هي هذه الطريقة وقد يكون هناك وهي الصورة الثانية للتفرد المطلق راوي يتفرد بهذا الحديث مطلقا ما قيدناه لا برواية ضعيفة ولا بغيرها فليس هو مقيد بثقة معين كحديث لم العمل بالنيات وحديث بيع الولاء وهبة وإنما هو مطلق وإنما هو مطلق بمعنى أنه تفرد مطلقا لا أتى من طرق ضعيفة ولا من غيرها نعم ما أتى إلا من طريقهم يذكرون مثالا على ذلك حديث رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حصار الطائف قالوا بأنه هو مخرج في الصحيحين قالوا تفرد به سفيان بن عيينة ولم يروى إلا من هذه الطريقة الآن كذلك من صور الفرد المطلق من صور الفرد المطلق وهو القسم الثاني بالنسبة للفرد المطلق أن يتفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم يكون مثلا هذا الحديث ما رواه إلا المكيون ما رواه إلا الحجازيون ما رواه إلا العراقيون فيقولون هذه سنة تفرد بها أهل العراق يعني الإسناد ما روي إلا من طريقهم فهذا ما يسمى فردا مطلقا أي تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم دون غيرهم فكونهم تفردوا به تفردا مطلقا هذا معروف يعني ما روي إلا من طريقهم وكونهم من أهل الحجاز أو من أهل مكة يعني تفردوا عن غيرهم من أهل البلدان الأخرى ثم الآن القسم الآخر الذي هو الفرد النسبي الفرد النسبي له عدة أنواع يذكرون له صورا متعددة. فقد يتفرد شخص عن شخص، وقد يتفرد أهل بلد عن شخص، وهكذا قد يتفرد شخص عن أهل بلد، وإن كان هذه صورة يعني نادرة، وقد يكون تفرد أهل بلد عن أهل بلد، وهكذا. فيأتي أهل بلد ويتفرد عن أهل بلد. إما أن يكون مثلا عندنا هذا الحديث تفرد بأهل الحجاز عن أهل مكة، أو أهل العراق مثلا عن أهل الحجاز. إما أن يكون المقصود بأنه جماعة من أهل العراق تفردوا عن جماعة من أهل مكة أو أهل الحجاز، أو يكون واحد من أهل العراق تفرد به عن أهل مكة عن واحد منهم، فيكون هذا الواحد ممثلا لبلد العراق، وهذا الثاني يكون كالممثل لبلد ماذا؟ الحجاز. فيقولون عند تعبيرهم يقولون تفرد به أهل العراق عن أهل هل؟ عن أهل ماذا؟ الحجاز، مع أن المتفرد من هذه البلد واحد والمتفرد من هذا واحد. فقد يكون هذا تفرد به أهل بلد عن أهل بلد سواء كانوا جماعة أو واحد، وقد يطلقون ويكفر إطلاقهم في هذا على الثاني أكثر منه بالنسبة للأول. وبهذا يتبين لنا ما جاء في هذا البيت للبيقوني رحمه الله، فقوله ما قيدته بثقة كونه حصل فيه التفرد عن ثقة من الثقات. هذا الراوي تفرد عن الزهري، لم يروي عن الزهري إلا هو، فهذا تفرد عن ثقة من الثقات من بني جمع حديثه. ما قيدته بثقة، نعم هذا تفرد نسبي، تفرد نسبي، وقد يكون يجتمع التفرد النسبي مع التفرد المطلق، فلم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم تفردا نسبيا، لم يروه عن علقمة أبدا إلا فلان، وهو في نفس الوقت تفرد منطق بحيث لم يروى إلا من هذا الطريق، قد يجتمع هذا وهذا. قال ما قيدته بثقة أو جمع، أو جمع على ما سبق ذكره، يروي أهل بلد عن أهل بلد، جمع عن جمع، المقصود به أهل بلد عن أهل بلد، أي أهل مصر من الأمصار، بلد من البلدان، عن أهل مصر من الأمصار، سواء كان جمع يتفرد عن جماعة أو واحد من هذه البلاد يتفرد عن واحد من هذه البلاد، فيقولون تفرد أهل بلد كذا عن أهل بلد كذا. هل معنى ذلك بأن جماعة عن جماعة؟ قد يكون هذا، وقد يكون واحد من هؤلاء يمثل هذا البلد، يعني يتفرد عن أهل هذه البلد واحد منهم، فهذا ماذا يقولون تفرد أهل مثلا مكة عن أهل الحجاز. وأكثر ما يكون في إطلاقهم أنهم يقصدون تفرد أهل بلد عن أهل بلد، يعني واحد من هذا عن أهل واحد من هؤلاء، أو قصر على رواية كان يقول مثلا لم يروه عن فلان إلا فلان، هذا في النسبة، لم يروه عن فلان إلا فلان، ويقولون مثلا تفرد به فلان عن فلان، تفرد به مالك عن الزهري، لم يروه عن الزهري إلا مالك، فهذا مقصور على رواية فلان عن فلان، وإن كان قد جاء عن غيره من جهة أخرى كما مثلا قد يكون مثلا رواه عن يعني ابن عمر رضي الله عنه نافع وسالم، لكن تفرد عن مالك، عن نافع من هو مالك، فيقال لم يروه عن نافع إلا مالك، مع كونه روي من طريق أخرى عن غير نافع وهي رواية سالم. واضح هذا يا إخوان؟ ثم قضية يعني مضان الأفراد، مضان الأحاديث الأفراد. قبل ذلك يقال هل يلزم من كون الحديث فرد فردا أن يكون صحيحا أو أن يكون ضعيفا؟ قد يكون هنا الحديث فرد أفراد وهي صحيحة، نحو 200 في الصحيحين حديث أفراد، وقد يكون هذا الحديث الفرد ضعيفا، قد يكون موضوعا، لكن ما هو الغالب على الأفراد والغرائب؟ الغالب عليها هو الضعف كما سبق الكلام على ذلك في نوع الغريب. أما بالنسبة لمصادر الأفراد فمن أوسعها مثل كتاب الإمام البزار رحمه البحر الزخار، في كتاب البحر الزخار الذي هو مسند المسند المعلن للإمام البزار رحمه الله يعتني فيه بهذه الأمور، فيأتي بالروايات الغرائم، هو مختص بهذا الشيء، كتابه مختص بروايات الغرائم، هو لم يشترط رحمه الله أنه يروي الحديث صحيحا، بل قصد بذلك كما نص على ذلك أهل العلم أنه يخرج حديث الغرائب من هذه والحديث الأفراد التي سبق ذكرها. فلذلك يكثر في كلامه يقول: لم يرويها عن فلان إلا هنا، لم يروي فيما أعلم عن فلان إلا فلان، وهكذا. وغالبا يقول: لا نعلمه يروى عن فلان إلا فلان، وهكذا. فيعتني بهذا كثيرا. كذلك الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب السنن، فكتاب السنن يعني جمع فيه الأحاديث الغرائب، تقصد هذا يجمع الأحاديث الغرائب والأفراد. وهكذا أيضا كتاب الطبراني رحمه الله كالأوسط يعتني فيه بهذه الأمور، وقد ذكر بأن كتاب الأوسط إنما هو كتاب غرائب وكتاب أفراد وغير ذلك مما ألف في ذلك. والإمام الدارقطني رحمه الله أيضا كتاب اسمه الأفراد. وهذا الكتاب يعني قد يكون من حيث أنه لم يكتمل من حيث وصوله إلينا، يوجد منه بعض القطع طبعت، لكن يوجد منه ما هو مفقود. لكن هناك بعض الأئمة أتى وهو الحافظ محمد بن طاهر واختصر هذا الكتاب وسماه أطراف الغرائب والأفراد، يعني ما يذكر جميع الإسناد ولكن يذكر المخرج غالبا وهكذا، ويذكر ثم بعد ذلك يذكر كلام الدارقطني تفرد بها فلان لم يروي عن فلان إلا فلان. لكن الدارقطني رحمه الله مسبوق بالبزار واستفاد منه كثيرا. وهذا الطبراني، فالطبراني كذلك استفاد من البزار إذ هو شيخه. وكتاب الدارقطني رحمه الله ذكر بأنه في 100 جزء، وقد طبع بعضها والآخر لم يطبع إلى حد الآن. والإمام البزار رحمه الله عند أن يعبر ماذا يقول: لا نعلمه يروى عن فلان إلا عن طريق فلان. الإمام الدارقطني رحمه الله والطبراني يقولون: لم يروه عن فلان إلا فلان. بعد ذلك أنت قد تستدرك عليهم وتجد بأن هناك رواية أخرى صحيحة وكذا عن فلان، لكن اللوم يكثر على من؟ أو الاستدراك ما يقال اللوم، استدراك على من يكثر على من لم ينسب هذا إلى علمه. الدارقطني والطبراني يتجه إليهم الاستدراك أكثر من البزار. البزار يقول: لا نعلمه، أنا ما أعرف هذا على حد علمي قاصد أنه ما روى عن فلان إلا فلان. بعد ذلك إذا وقفت على طريق أخرى صحيحة ماذا تقول؟ تقول: هذا أنا حسب علمي. أما الآخر يقول لك: ما روى عن فلان إلا فلان. وإن كان هؤلاء جزمهم يعني له تخريج كما ذكر الحافظ ابن حجر، لا التخريج وأنهم يقصدون هذا ما قصده البزار، لكن الألفاظ معروف، أنا الألفاظ لابد أن تكون بألفاظ يعني جامعة مانعة أو بألفاظ يعني من حيث أنه ما يتم الاستدراك فيه. وعلى كل حال هؤلاء كلهم أئمة الحفظ، وهذا الاستدراك عليهم قليل، استدراك على أئمة الحديث قليل، والإنسان لا يستدرك على إمام من أئمة الحديث إلا بعد أن يفكر الليالي والأيام والسنوات ربما حتى يقول بعد ذلك وهم. قد يحكم على ذلك في خلال جلسة يحكم بأنه وهم، لكن متى؟ إذا كان الاستدراك صحيح، لأن الأئمة قد يقول لم يروي عن فلان إلا فلان. يأتي بعض المعاصرين ويقول: بل رواه فلان عن فلان. يأتي ويقول: لم يروه عن نافع إلا مات هذا الحديث. يأتي مثلا مثل أبي إسحاق الحويني في كتاب هذا التنبيه الهاجر، يعني 5 مجلدات أو أكثر كلها رحمك الله وهمت قد وجدت طريقا أخرى. ثم بعد ذلك إيش يقول؟ مثلا هو أو غيره من كثير من المعاصرين. يأتي مثلا إمام من الأئمة كالطبراني كالبزار كالدارقطني أئمة الجبال أئمة الحمد إمام أحمد غيرهم، يأتي ويقول لم يرويه عن نافع إلا مالك. يأتي هذا المعاصر ويقول سبحان الله وهم قد روى محمد بن إسحاق عن نافع، ولو قلب الصفحة لربما وجد الحديث بعده، ربما من هذا الكلام، مع أن هذا الكلام ما يصلح. لماذا؟ لأن الأئمة عند أن قالوا لم يروي عن فلان إلا فلان، يعني من طريق فصح، لم يروي من طريق صحيحة، فمن سبق الكلام على هذا؟ لم يروي بطريق صحيحة عن نافع إلا مالك، وإن كان قد يوجد من رواه عن نافع لكن روايته ضعيفة. يأتي محمد بن إسحاق يعني روايته قد تحكم عليه بالوهم أو بالمسارة، فيعتبرون هذه الطريق كذا يعني كالتي هي غير موجودة، ما يعتبرونها موجودة. لماذا؟ لأن وجودها وعدمها سواء، هذه طرق ضعيفة وهذه طرق منكرة. فبعد ذلك ما يتجه الانتقاد بأن يقال بأن يعني هؤلاء الأئمة عند أن جزموا بأنهم لم يروا عن فلان إلا فلان أنهم يعني وهموا من حيث أنه قصد على رواية آخر، وكما تستدرك عليهم بالأحاديث الضعيفة والطرق الضعيفة. متى يتم الاستدراك؟ يتم الاستدراك برواية إنسان ثقة مقبول عن هذا الراوي، وليس هذا فقط، وأن يكون هذا الثقة لم يغمز في هذا الحديث، لم يعني يرمى بالوهم في هذا الحديث. هنا بعد ذلك يقول هذا، لذلك يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وإنما يحسن الجزم بالإرادة عليهم حيث لا يختلف السياق. هذا أمر، يعني قد يقول الإمام البزار وغيره لم يرويه عن نافع إلا مالك، تأتي وتقول قد رواه عن نافع الليل، هذا ثقة ولا ثقة، كيف ينفي؟ هو ما نفى من حيث الإسناد وإنما نفى من حيث السياق، يعني لم يرويه على هذا الوجه إلا مالك عن نافع، مع أنه قد رواه الليل عن نافع، لكن السياق ما هو سواء، في زيادات في كذا أو معنى تغير أو كذا، فهو ما يتكلم فقط عن الإسناد، يتكلم عن الإسناد والمتن، فيأتي من يستدرك عليه ويخطئ في ذلك. متى يحصل الجزم؟ إذا لم يختلف السياق. وأيضا قال أو حيث يكون المتابع ممن يعتد به، ممن يعتد به، هذا هنا بعد ذلك يقال بأن هذا الحافظ وهم. متى يقول هذا؟ بعد أن يعرق الجبين وأن تتأكد تتأكدا بينا، بعد ذلك تقول وهم فلان، ما هو سهل. أئمة حفظ جبال قال أو حيث يكون المتابع ممن يعتد به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم، والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار، لأن البزار ثم ذكر الكلام الذي ذكرناه. وهذا يدل كما قال الحافظ على أنهم قد يطلقون النفي ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة، فلا ينبغي أن يورد على إطلاق من ذلك الطرق الضعيفة، ذكر هذا الحافظ في المبدل. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن هذا الامتحان والاختبار الذي حصل من بعض أئمة الحديث لبعض الرواة معرفة ضبطهم وإتقانهم، شرط هذا أن ينتهي بانتهاء المجلس، شرط هذا أن ينتهي بانتهاء المجلس، لأنه لو استمر على ذلك الخطأ وكذلك بقي الناس على ذلك الخطأ الذي سمعوه فيحصل في ذلك مفسدة، فيحصل في ذلك مفسدة. لو لم يحصل في آخر المجلس التنبيه على ما حصل من الامتحان لكانت هناك مفسدة، وهي كون هذا الملقن الذي قبل التلقين بهذا الامتحان وهذا الاختبار يبقى على هذا الخطأ، يبقى على هذا الخطأ. الأمر الثاني أن السامعين كذلك يبقون على هذا الخطأ، فيكون في ذلك تغليل، ويكون في ذلك إدخال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، ويكون في ذلك مفسدة عظيمة. فلذلك ذكر الحافظ رحمه الله بأن شرطه أن ينتهي بانتهاء المجلس. نتوقف عن المجلس.